الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الشيخ الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، لا زال الحديث عن سعة علمه صلى الله عليه وسلم. لا زلنا مع الدليل الثالث من الأدلة على كثرة علومه صلى الله عليه وسلم. من الأدلة على كثرة علومه صلى الله عليه وسلم إظهاره على المغيبات، واطلاعه صلى الله عليه وسلم على المغيبات هو على وجوه متعددة، نذكر أطرافا منها. نعم، وقفنا عند الوجه التاسع. قال: الوجه التاسع بشائره الغيبية صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن بسر قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس عبد الله بن بسر، نعم، فقال: يعيش هذا الغلام قرنا، فعاش 100 سنة هذا الغلام، وكان في وجهه ثؤلول، فقال: لا يموت حتى يذهب الثؤلول من وجهه، فلم يمت حتى ذهب الثؤلول من وجهه. ثم قال ذكرى حول، نعم، الآية المتقدمة، وهي قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. اسمعوا إلى هذا الموضوع دقيق جدا، بعض الناس جاهلوا هذا الكلام، فكلما سمعوا شيئا عن أمور المغيبات جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الأولياء من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون هذا. لا لا تعجل، لا تعجل، اسمع، ربنا يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. ربنا يقول إلا من ارتضى، استثنى، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فإنه سبحانه بين لعباده أنه هو الذي يعلم الغيب المطلق. الغيب المطلق يعلمه ربنا فقط علما ذاتيا لا نهاية له، كما قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: له غيب السماوات والأرض، هذا الغيب المطلق له لا لغير، تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر. الآية، وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب، أيضا تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، لا يعلمها إلا هو. وقد أخبر سبحانه في هذه الآية الكريمة أنه يظهر على غيبه، ربنا هو الذي أخبر أنه يظهر على غيبه من ارتضى من رسول، فيطلعه على ما شاء من الغيب حسب الحكمة الإلهية، ربنا يطلعه، أين المشكلة؟ فقد أطلع سبحانه وتعالى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام على بعض المغيبات ليكون ذلك آية على صدق نبوته وحجة على قومه. قال تعالى: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فهذا عطاء ربنا، أين المشكلة؟ معجزة تقوم مقام قول الله سبحانه: صدق عبدي فيما يبلغ عني. فهو سبحانه يطلع رسوله عليهم الصلاة والسلام على ما شاء من المغيبات بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى، ليكون ذلك بينة على صدق نبوتهم. رب أيد الأنبياء، أيدهم بالمعجزات، حيث لم يكن ذلك بواسطة آلات ولا بتدخل أسباب عادية أو دلالة علامات عرفية، بل الغيب الذي أخبر به بعض الغيب الذي أخبر به الأنبياء، بل بمجرد إنباء الغيب الإلهي. ومن هنا يعلم أن علم التنجيم وعلم الفلك وعلم الإرصادات الجوية، نعم، ونحوها من العلوم التي تستنتج منها بعض المعلومات الخفية، فإنها منوطة بأصول علمية، هذا ليس من الغيب، ليس من علم الغيب، ومبنية على قواعد وضوابط عرفية عادية تعطي تلك النتائج الخفية، فلا يقال إنها من باب العلم بالمغيبات أصلا إذا أخبروا أنه ستهب رياح عنيفة وإعصار وستهطل الأمطار، هذا كله ليس من علم الغيب، لا، إذ أن علم الغيب شرطه أن يكون مجردا عن المواد والوسائط الكونية والأسباب العادية. هم يخبرون بأن المطر سوف يطل بعدما رأوا هبوب الريح وتشكلت الغيوم، والغيوم سارت نحو مثلا بلاد الشام، قاسوا هذه المسافة مع هذه السرعة، وقالوا مثلا في يوم الأحد أو الاثنين أو سيكون هناك أمطار وثلوج وكثيرا ما تخيب، مع كل هذا. نعم، قال والعلامات العرفية، بل نبه على ذلك المحققون، إذ لا يقال أحبتي للطبيب الذي يتعرف من مقاييس النبض على قوة القلب وضعفه، والذي يتعرف بجس المريض وفحص الطب على مرضه الخفي، لا يقال إن هذا من علم الغيب، لا يقال هذا من باب العلم الغيبي. كما أن العالم الفلكي الذي يتعرف بالإرصادات، نعم، والمقاييس الجوية إلى التغيرات الحارة والباردة ونحوها، لا يقال إن ذلك من باب علم الغيب. ثم إن قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية، هذا لا ينافي قوله تعالى لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب الآية. نعم، لأن المنفي في هذه الآية هو علم الغيب المطلق، علم الغيب المطلق المحيط بكل شيء، هذا لله وحده. والمعنى لا أقول لكم إني أعلم الغيب المطلق المحيط بكل شيء كليا وجزئيا، فإن ذلك لله سبحانه وتعالى وحده. ومثل ذلك ما أخبر به تعالى عن نوح على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب الآية، أو المراد إني لا أعلم الغيب إلا أن يعلمني الله سبحانه وتعالى، إلا أن يعلمني الله سبحانه ويطلعني على ما شاء من الغيب. فإذا أطلع الله نبيه على ذلك يعني أين العجب في هذا؟ كما وأن قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية، لا ينفي عن أولياء الله تعالى اطلاعهم على بعض المغيبات. بعض الناس يسمع كرامة عن ولي من الأولياء، يقول أخي اسمعها الشطحات، طب لما رب العزة والجلال أطلع بعض أنبيائه على شيء من المغيبات؟ وما كان معجزة لنبي صح أن يكون كرامة لولي، وكل كرامة تجري على يد ولي هي في الحقيقة معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه إن أريد، نعم، إلا من ارتضى من رسول، إن أريد بالرسول في الآية، نعم، بالآية الكريمة الرسول البشري كما عليه الجمهور، فاطلاع الأولياء على بعض المغيبات إنما حصل لهم باتباعهم لرسولهم وبواسطته يكرمون، وحينئذ يكون ذلك داخلا في الكرامات، وكل كرامة لولي فهي معجزة لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا كثير كرامات ألفت كتب في هذا، لو أردت أن أدخل بهذا وأذكر لكم ما يفتح الله عز وجل به أيها الأحباب لطال من المقام، لطال أيها الأحباب. رضي الله عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، جده الشيخ عطا الكسم أيها الأحباب مفتي الجمهورية رحمة الله عليه، عنده أحفاد كثيرون كلهم جاءوا وسلموا عليه وهم صغار. لما وصل الدور عند شيخنا الشيخ عبد الرزاق وهو صغير، أخذ الشيخ عطا الكسم عمامته ووضع على رأس شيخنا وقال لأمه، قال اعتني به هذا سيكون له شأن كبير، فكان خليفة لجده الشيخ عطا الكسم وخليفة لجده جده الشيخ سعيد الحلبي، نعم شيخ الإمام ابن عابدين صاحب حاج ابن عابدين الشيخ سعيد الحلبي الذي دفن عنده قبل وفاة شيخنا بأكثر من 30 سنة. كنت بخدمته في مقبرة الدحداح، وقف عند قبر جده الشيخ سعيد الحلبي وقال أنا هنا ادفنوني، هنا ادفنوني. العلماء قال ليس من الأدب مع الله أن يعين الإنسان قبرا لنفسه يقول أنا هنا، لأنه ما يدري أين يموت. قالوا إلا إن كشف الله له ذلك، إلا إن كشف الله له ذلك. نعم اكتفي بهذا، قد نالها باتباعه له صلوات الله على نبينا وعلى الأنبياء أجمعين. ربنا قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مريم ما كانت نبية وما كانت نبيا قط أنثى، لكنها ولية. وإن أريد بالرسول بقوله إلا من ارتضى من رسول، إن أريد نعم بالرسول الرسول الملكي كما قاله بعضهم، فهو ينزل بالنحو بالوحي النبوي على الأنبياء وينزل بالإلهام الصادق على قلوب الأولياء، ينزل الملك بالإلهام الصادق على قلوب الأولياء ويلقي إليهم ويحدثهم فيخبرون. هذا مجال أحبتي. الشيخ أحمد الحارون رضي الله عنه وقدس الله سره قال شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، هو إمام أهل العلم في زمانه ومرجع العلماء، قال لي الشيخ أحمد الحارون رحمة الله عليه لا يكاد يجتمع بإنسان إلا وتظهر له كرامة. هذا عطاء الله سبحانه، هذا عطاء. الآن من أشياخنا الحاضرون شيخنا الشيخ علي الفروجي يسكن في الإمارات، الآن لو أردت أن أذكر لك ما رأيته من كراماته لسمعت الكثير. عطاء ربنا، هو عبد متذلل، لو رأيته عبد متذلل منكسر إلى الله سبحانه وتعالى، لك ربنا يعطي هذا. اتبع نبيه صلى الله عليه وسلم بالصدق والإخلاص والمجاهدات بالمجاهدات، وخالف العادات وخالف النفس والشهوة شهوة البطن والفرج والهوى، فخرقت له العادات. وإن ذكرت له متعجبا ما يجري على يديه يقول لك بكل بساطة لا عجب، ثم يفعل هكذا، يقول والله من كان مع الله يصنع هكذا، كانت الدنيا هكذا بين يديه، كانت الدنيا هكذا بين يديه. يقين في كل حياتي ما سمعته يتحدث عن شأن الرزق، خلاص يقين الله متكفل الموضوع، انتهى الأمر. يقين، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يقين أبدا. لما جاء مرة في الجزائر، كان فتن هناك في الجزائر، واحد ضابط وضع المسدس في لحيته في المطار ويريد السفر، قال له انزع اللحية، قال له لا انزعها وإن استطعت أن تنزعها أنت فانزعها. الله أكبر، يقين تركه. جاء في اليوم الثاني إليه معتذرا، يقول له سامحني لقد نزل بي بلاء عظيم. يقين دخل على آخر ظالم، دخل على آخر وكان ظالما، قد رفع عن يديه هكذا متجبرا ويريد البطش به هذا الظالم، فإذا به نعم دار دورة هذا الظالم في مكتبه ووقع هكذا كالجيفة، وقع بقي ساعات، لما أفاق جاء يعتذر من شيخنا الشيخ علي الفروجي، قال له شيخنا الشيخ علي الفروجي اعتذر من الله وجدد إيمانك لأنه سب الدين. فقلت لشيخنا الشيخ علي الفروجي ماذا صنعت به؟ توجهت عليه باسم الله الأعظم؟ قال نعم، فعلمت أن الله قد علمه اسمه الأعظم. يقين يقين. عنده أضياف يريدون السفر، قالوا بعد ساعة تقلع الطائرة من مطار دمشق وهو يصنع لهم هذه الأكلة المغربية، قال لهم اقعدوا الله يؤخرها لكم. قعدوا تأخروا عن الطائرة ساعتين، ذهبوا إلى المطار فوجدوا الطائرة تنتظره. والله كانوا يريدان أحدهما اسمه يحيى السفر إلى حلب. كثير لو أردت يدخل وقت العصر وما ننتهي. نعم هو حي يرزق، لا منكسر متذلل إلى الله سبحانه وتعالى. يقين مجاهدات في الليل والنهار، خرق من نفسه العوائد، نعم بخالف نفسه في المطعم وفي المشرب، وفي الليل لا ينام وهو يذكر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النهار جل حياته صائم ولا يغتاب ولا ينم ولا ينظر إلى النسوان، ولسانه حفظه من المعاصي والآثام، خلاص خلاص، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فلئن سألني لأعطين، ولئن استعذني لأعيذن، وفي رواية ولئن دعاني لأجيبن. واتقوا الله ويعلمكم الله، اتق الله عز وجل، حفظه ربي القرآن وهو ابن 7 سنين، يقرأ كفاتحة الكتاب، وجمع القراءات وهو في حدود 10 من عمره، وجمع العلوم وما قرأه من العلوم أيها الأحباب منذ 45 أو 47 سنة، لأنه بدأ طلب العلم وهو ابن 5 سنين، ما قرأه من الكتب منذ 47 سنة الآن يرويه كأنما يقرأه من كتاب. لا عجب لا عجب، كان يقول للطلاب واتقوا الله ويعلمكم الله، خلاص ما عاد في مشكلة، هو اتقى وربي علمه. أبدا، شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنباني بأن العلم نورا ونور الله لا يهدى لعاصي. نحن على معصيتنا وطغياننا وشهواتنا نريد العلم، هذا لا يكون. ربنا يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، كان يقول لطلاب العلم أنتم تريدون ويعلمكم الله من غير واتقوا الله، ويعلمكم الله ما تكون إلا بعد التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. قال وكل كرامة لولي فهي معجزة لنبيه قد نالها باتباعه له صلوات الله على نبينا وعلى الأنبياء أجمعين. نعم. قال وكيف يجوز إنكار اطلاع الأولياء على بعض المغيبات؟ اسمع الكلام، كل مسألة في كتب سيد الشيخ عبد الله سراج الدين، كل مسألة ومعها الدليل، إمام عظيم شيخ عبد الله سراج الدين محدث، وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. ومن ذلك سيذكر لنا بعض الأحاديث بعض الأدلة، ومن ذلك ما ورد نعم في الصحيحين، في حرف الجر محذوف، في الصحيحين وغيرهما، واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من قبلكم من بني إسرائيل يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي أحد منهم فعمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين والآل أجمعين وعن نبيهم آمين. قال في فتح الباري شرح البخاري. والمحدث من هو المحدث؟ من ألقي في روعه شيء في قلبه من قبل الملأ الأعلى، من قبل الملأ الأعلى، فيكون كالذي حدثه غيره به. وقيل مكلم أي تكلمه الملائكة بغير نبوة، تكلم الملائكة بغير نبوة. أنا منذ أيام رأيت أحد هؤلاء نعم أطعم أحد الحاضرين، أطعمه لقمة، قال له ملك قال لي أطعمه لقمة من هذا، أطعمه نية الشفاء. طب هذا مكلم تكلمه الملائكة بغير نبوة، ولا عجب شيخنا الشيخ حمدي عرابي كانت الملائكة تجلس معه في صلاة التهجد. هناك أدلة كثيرة على هذا، على أن المسلم يمكن يجتمع بملك الملك ويجلس معه. هذا وهذا ورد من حديث أبي سعيد مرفوع ولفظه قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحدث؟ قال تتكلم الملائكة على لسانه. ذلك بعض الناس يعجب في بداية الدرس، نقول اللهم يا ربي أنزل علينا ملكا يسددنا ويلقننا الحكمة، مو بس تلقين. هنا يقول إيه تتكلم الملائكة على لسانه تتكلم. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن يكن من أمتي أحد فإنه عمر رضي الله عنه، لم يرد مورد التردد هنا. فإن يكن هذا ليس مورد، ليس وروده مورد التردد والشك، لا اسمع إمام عظيم يتكلم، بل هذا من باب التأكيد. كما يقول الرجل إن يكن لي صديق فإنه فلان، يريد إيش؟ يريد بهذا الكلام يريد اختصاصه بكمال الصداقة، لأنه يشك في هذا. نعم يريد اختصاصه لا نفي الأصدقاء عنه. ولذا ورد في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه رضي الله عنه. تكلم بأشياء كثيرة، موافقات سيدنا عمر بلغت 22، بعض قال أقل من ذلك. يتكلم بالمسألة ينزل القرآن مؤيدا له، في أسارة بدر، وفي حجاب ضرب الحجاب عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وغير ذلك أشياء كثيرة. فهذه الأحاديث صريحة في إثبات الإلهام والتحدث عن المغيبات. كان شيخنا الشيخ حمدي عرابي الله يرضى عنه يقول هذه برداية مثل جلالي يكشفها لنا رب العزة والجلال فنتكلم، ما كشفها ما نعلم شيئا، وراء الحائط ما نعلم رحمة الله، لكن كشفها له يتكلم. نعم قال يطول الكلام، نعم يأتي إن شاء الله في خلال الدروس. اللهم يا وهاب وألهمنا الصواب. وفي سنن الترمذي وغيره عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وروى ابن جرير عن ثوبان مرفوعة احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وبتوفيق الله. الإمام المراكشي رأى إمام الدنيا الإمام النووي رأى وهو صغير في نوى، قال أين أبو هذا الغلام؟ قالوا ندعو لك، قال بل أنا الذي يذهب إليه. ذهب إليه بقال ضعه بين يدي العلماء عسى أن يكون أعلم أهل زمانه، وصار إمام النووي أعلم أهل الزمان. لما صار إماما في دار الحديث هنا في دمشق، كانت دار الحديث كما يقول الشيخ علي الطنطاوي كانت بمثابة أكبر جامعة إسلامية في الدنيا. والشيخ سليم المسوتي لما قال لأم سيدي أبو الخير الميداني نعم ضعيه بين يدي العلماء عسى أن يكون أعلم أهل هذه البلاد، بعد مدة صار رئيس رابطة علماء سوريا كلها علما جليلا. وذكرت لكم عن شيخنا، جل الأئمة الأعلام بشروا بهم. الشيخ بدر الدين الحسني الله يرضى عنه أمه رأت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه تمرة، قامت فوجدت التمرة في فمه. هذا عطاؤنا، هذا عطاؤنا، هذا عطاؤنا، هذا عطاؤنا. حدثني أحد العلماء قال الشيخ بدر الدين حسين زار مدرسة شرعية بمعرة النعمان، جاءوا له بالطلبة، نعم، نظر إليهم فنظر إلى واحد منهم، نعم، قال وأنت ستكون مفتي هذه البلاد كلها هناك في تلك المنطقة. من بين الطلبة الذي صار مفتيا عالما جليلا هو ذا الطالب الذي أخبر عنه ربنا أعطى. إياكم ثم إياكم أن تسمعوا لهؤلاء الأجلاف، مسكين والله، مسكين والله، يبكى عليهم، والله يبكى عليهم. احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وبتوفيق الله، ينظر بنور الله. سيد الشيخ حمدي عرابي كان شريكا في التجارة مع والد سيد الشيخ عبد الماجد الحناوي أبو نعيم، نعم، قال لأبيه اعتني به هذا سيكون له شأن، وجاءه بكتاب إحياء علوم الدين وأهداه إياه. كان عمره قرابة 7 سنوات من سنوات أهداه إحياء علوم الدين. نشأ الشيخ عبد الماجد، نعم، بين يدي سيدي الشيخ أحمد الحارون وسيدي أبو الخير الميداني وسيدي الإمام القطب مفتي قطنة الشيخ إبراهيم الغليني، وصار عالما ربانيا وصار يدرس إحياء علوم الدين. الكتاب الذي أهداه إياه سيدي الشيخ حمدي عرابي وهو صغير. هذا عطاؤنا، هذا عطاؤنا. وروى البزار عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، بإيه؟ بالتوسم، في رأسه، في رأسه. ثلة من الشباب كانوا خارج الجامع الأموي، معهم طالب كان عندنا في معهد الفتح الإسلامي اسمه إبراهيم جرباوي، نعم، وأصدقاء، قالهم تعالوا نسلم على شيخنا الشيخ عبد الرزاق العلوي. واحد منهم قال له أنا ما ببوس إيد مشايخ، قال له ما عملك بوس إيد شيخنا. دخلوا سلموا قبلوا يد الشيخ. لما وصل الدور عند هذا اللي قال أنا ما ببوس إيد مشايخ، شيخنا الشيخ عبد الرزاق العلوي عمل له هيك، يلا امشي. خرج يبكي، قال له من أخبر؟ قال له الآن دخلنا سوا. من أخبر الشيخ أنه أنا الآن علكت برا وسأت الأدب؟ قال له يلا امشي. هذا مجرب شيخنا الشيخ عبد الرزاق الله يرضى عنه. مرات كثيرة سلوا تلامذته، إذا أحدهم خبص تخبيصة قبل أن يأتي، إذا جاء إلى شيخنا بده يبوس إيده بيعمل له بإيده هيك، ما يعطيه يده. فالحديث يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ينظر بنور الله. سيد الإمام الجنيد وكان غلاما قال له خاله السري السقطي قم وحدث الناس في المسجد الجامع في بغداد، ما قام، استحيا. ثم الإمام الجنيد وهو نائم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قم وحدث الناس في المسجد الجامع في بغداد. هرع إلى خاله السري السقطي، طرق عليه الباب فخاله في الداخل قبل أن يسمع منه شيئا، قال له ما امتثلت حتى أمرك صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى المسجد الجامع وهو غلام قاعد يدرس، وهو يدرس جاءه رجل قال له يا إمام ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟ أطق رأسه هكذا ساعة ثم رفع رأسه وقال إنك نصراني فأسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فإنه ينظر بنور الله، فإنه ينظر بنور الله وبتوفيق الله. الله يجعل لنا هذا النظر، قولوا آمين. ما يجعلنا، ما يجعل أحدنا معمي القلب، وبتوفيق الله. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. قال: وروى البزار عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل. ومن ذلك قصة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، لما دخل عليه الرجل وقد نظر إلى امرأة أجنبية والعين تزني. نحن الآن زين العين واللسان واليد، يعني بعضنا سلم من زين الفرج، أما يزني بعيني عم يطلع على النسوان، يزني بلساني عم حاكي الأجنبيات، يزني بيدي عم يصافح النسوان، كل هذا زنا. يوم القيامة العين سوف تنطق تقول: يا ربي أنا نظرت. ده تشهد عليك، تشهد عليك. والأذن تقول: يا ربي أنا سمعت. واللسان يقول أنا نطقت. واليد تقول: يا ربي أنا مسست. والرجل تقول أنا مشيت. والفرج يقول أنا فعلت. والملك يقول أنا كتبت. يا رب سلم سلم. ومن ذلك قصة عثمان، نقف عندها نقرأها ثم نقف أيها الأحباب خشية الإطالة. ومن ذلك قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه لما دخل عليه الرجل وقد نظر، ها نظرها وصافحها وصاحبها راح جويها نظرة، وقد نظر إلى امرأة أجنبية فقال عثمان: يدخل أحدكم علينا وفي عينيه أثر الزنا؟ فقال الرجل: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا، ولكن فراسة مؤمن صادقة. اللهم أكرمنا بهذه الفراسة، أكرمنا بالتوفيق، اجعلنا من الذين ينظرون بنورك يا الله. ثم قال الدليل الرابع، ونقف عند الدليل الرابع من الأدلة على كثرة علوم السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.